هلا بك ولا تطر الوداع يا هلا بك ولا تطر الوداع عش معي لحظة الفرح حبيبي عمرنا اليوم والباقي ضياع عمرنا عش معي لحظة الفرح حبيبي عمرنا اليوم والباقي ضياع عمرنا اليوم والباقي ضياع يا هلا بك ولا أحس بني على الفرق شجاع بطوي الجرح أو بخفي نحيبي وثر ما في الهوى صب شجاع وثر ما في الهوى صب شجاع I'm running. عدد عمر اللي ضاع يا هلا بيت عدد عمر اللي ضاع وعدد ما تمنيتك حبيبي لتليامي ما فيها وداع Yeah.